طب السبب الثاني احد الدليلين ضعيف والاخر صحيح، يبقى لابد ان يحدث تحقق. اما دليلين صحيحين يستحي ان يكون بينهما تعارض. ممكن، ما هو هنا شيخ الاسلام بيقول ايه ضعف الدليلين، يعني الدليلين ضعيف ايضا في نهايه الثبوت او ضعف احدهما. طب المنسوخ ما هو من باب اولى، والبلد من باب يكون ضعيف معي. هنا سؤال مهم جدا وتمت الاجابه عليه في ثنايا الكلام، ولكن يبدو اننا ما وضحنا الكلام. هل نسمح لكل احد بجمع النصوص في الباب؟ احنا ما الموضوع خلصان، واخد بالك؟ يعني انت امسك اي كتاب من كتب السنه كالبخاري ومسلم والمسانيد والمعاجم الى غيره والسنن، بوب العلماء كتبهم على الابواب، باب ما جاء في الوضوء من لحم الابل، باب ما جاء في الوضوء من ممسة النار، ثم ياتي النصوص، واخد بالك؟ يعني الموضوع بالنسبه لي لو انت خلصان من زمان، يعني مثلا من الكتب القيمه الطيبه المباركه التي تحتاج الى طالب علم متقن وله نفس طويل في دراستها كتاب ميل الاوتار للشافعي، من امتع الكتب في الفقه، واخد بالك؟ ليه؟ جمع النصوص الشرعيه الوارده هنا وقال الفقه اهو، يلا نوصل لحكم سوى انت، وحكم على الاحاديث بما تستحق، واخد بالك؟ يبقى انا وانت كبرنا ناتي بما اتى به الاوائل بس. اما ان احنا نجمع نصوص، جمع اجتهد، ولكن ان وصلت الى حكم من الاحكام قبل ان تصدع بالحكم انظر لسلفك في الحكم، واياك ان تنفرد بقول لم تسبق اليه، اياك، فان فعلت ذلك فاعلم انك على ضلالة. إياك أن تنفرد بقول في مسألة لم تسبق إليه، إن فعلت ذلك فاعلم أنك على ضلالة. طيب، يقول سؤال: كيف نوفق بين النصوص التي ظاهرها الطعام؟ بصوا يا أخوانا، قبل الكلام في المسألة دي فيه أصل تضعونه بين أيديك، والاصل ده بمثابه وثبت ما يتلخلخش، فان حام حول الاصل اي شبهات اطرحها، وان لم تستطع ان ترد عليه. الكلام واضح؟ حط اصل دلوقتي، مش يختلف في حاجه. الاصل ده بالنسبه لي وليك وثبت، اي شبهه حامت حول الاصل لتزعزحه من مكانه اطرحها، وان لم تستطع ان ترد عليها. واخد بالك؟ عارف بالظبط زي ايه؟ انت مثلا في شخص تعرفه بشخصه وبلحمه وبدمه وبشحمه وبعظمه، وعارف ان هو ده فلان، وانت بتتكلم معاه، واحد قال لك بتتكلم معاه، بتكلم مع فلان الفلان، يا راجل ايه اللي بيغرق؟ ما ده فلان الفلان، ده اعلان الترتان، ازاي انت شككني يا راجل؟ انا بقول لك كده، فبدا يهجو بكلام انت حافظه. طب ما شاء الله يسهلك، ليه؟ الاصل عندك ثابت، ايه يحوم حول الاصل ما قبلت كلامه؟ الاصل يا اخوانا ان الشريعه كتابا وسنه من عند الله، وما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. كتبت يا ثمر الاصل ولا حفظه؟ ها؟ ما كتبتوش. كتبت وش؟ طيب اعيد تاني: ان الشريعه قرانا وسنه من عند الله. دي عاوزه تقرير لاحمد ولا واضحه؟ واضحه يا اخوانا دي؟ قران وسنه من عند الله واضحه؟ ثوابت، علمها الناس. وما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. وما كان من عند الله طبعا الدليل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله لم يوجد فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولما لم يوجد فيه اختلاف لا قليل ولا كثير كان من عند الله، الأمرين متلازمين. ويسأل أخواننا طيب يبقى ده عندي معتقد. عندي ايه معتقد؟ يبقى حينما توجد نصوص بعض الناس قال فيها اختلاف اقول له والله يا اخي الفاضل يستحيل. ازاي؟ اصلا عندي اصل وعقيده ايه ان هي من عند الله. بس خد بالك قبل ان تقول هذا الكلام اتاكد ان النصوص المختلفه في الظاهر من عند الله. واخد بالك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه عند البخاري. وقال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. تيجي إزاي؟ أنا رجل مسكين مش عارف ضعيف أقول والله أخي الفاضل كل من عند الله آمن به. طب فهمت؟ أقول له ماليش دعوة أنا عجزت، بس الأصل اللي عندي يستحيل أن أحيد عنه ما هو ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. ده من عند الله ما فيش اختلاف. طب ما هو اختلاف أهو، أقول له يبقى في خلل عندي أو خلل في فهمك أنت. أما أنا أطعن في النص لا. الله يجزاكم بالخير في الأصل ده هو أنا على يقين تام أنه ثابت في قلوبكم كثبوته في قلبك. وده بتكلمش عنه، أنا أريد أن ينقل إلى الغير. ده اللي عظيم يكون موصله للناس، لأن في مصر واسألنا فأنا من أهلها ونحن في حقل الدعوة من سنة 76. واخد بالك العلم اللي بيدرس الآن مني أو من غيري ما كانش موجود، فالناس فعلا بصدق معروفة، فلا بد من الصبر وإعادة ترتيب الأوراق وإعادة البدء في العمل. فطولوا بالكم على الناس، واصلا عندهم الاصول دي من غير الاصول مش هتجد معاك رجاله. الوعظ والارشاد والمعيط شويه ومش عارف ايه ما بيجيبش منه ثمره، ان كانت الثمره فهي دقائق ثم تزول. فانا عندي اصل عاوز اوصله للناس. ايه هو الاصل ده؟ يا اخوانا الشريعه بتاعتنا قران وسنه من عندنا، وطالما انها من عندنا ليس فيها اختلاف. فان وجد اختلاف وما تمكنت من إزالته قلنا يعني الأصل بتاعي ثابت، أصل عندي ثابت، ولعلي عجزت عن هذا الاختلاف. تمام، كما أصل العلماء الأصول وأنا عندي قواعد وأصول شرعية إن المسيح الدجال موجود صح؟ واخد بالك؟ وعيسى بن مريم هينزل مظبوط؟ ويأجوج ومأجوج هيخرج من وراء السد مظبوط؟ قال لك طب تعالى يا عم هذا هي الأشعة تحت الحمراء وادي الطياره هي هتركب ببلاش وما فيش عندنا ازمه بنزين، هلا شوفك البلد بحال حته حته وطلع لي المسيح الدجال تقول عليه. قال والله انت كذاب والطياره بتاعتك كذاب والاشعه بتاعتك كذاب. ليه؟ انا عندي نقل مصدق. مش يا اخوانا استوت عندنا. ما هو الاصل ده لما تلخلخ عند المبتدعه فتنوا الناس وقالوا هنسيبها لمين؟ وجريوا. ما هو ده ادي الاستدلال المحقق وادي النقل المصدق. ويا ليته استدلال محقق بل ده وهم وظن. ده اللي احنا عاوزين نقصره ونسير عليه. وما عداه باطل لا مقبله. يبقى انا دلوقتي بتكلم احنا واخويا بنقرا في القران سوا، فبنقرا من سوره البقره والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن في سن اربعه اشهر وعشره. قعدت انا وهو هنعمل ايه؟ طب لو مراتي ماتت هتخليها تعتد بالسنه ولا بالاربع عشر سنين؟ انا بتكلم انا واخوه. واخد بالك؟ هنقول له طب طول بالك الاصل اللي اصلناه ما فيش فيه اختلاف، تعالى اشوف حد من العلماء يخلينا حل الحاجتين دول. ليه؟ ظاهرهما التعارض. مع انه من عند الله ايه بس متعارض ايه؟ ظاهر. الكلام ده واضح يا مشايخ؟ الكلام ده اريد ان يكون ثابتا في المعتقد، في العبادات، في المعاملات، مش بس وكذلك في وسائل الدعوة إلى الله عز وجل لا نحد عنه قيد أمولة. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان لما قال إن الضلال كل الضلال أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. صح وتظن أنت لا تشعر. وذبك أخوانا يعني أأمر نعم روى عبد الرزاق في مصنفه في سنة صحيح من حديث حذيفة بن اليمان أنه قال من القائل يا شيخ أحمد إن الضلال حق الضلال أن تنكر ما كنت تعرف وأن تعرف ما كنت تنكر فتضل وأنت لا تشعر. ها أكمل الأصل عشان نكمل خلصوا معانا شيخي حتى عنده عيوس استفسار في شيء الله يجزاكم بالخير أحكموا أمركم معايا. يبقى انا الاصل بتاعي معايا شعراء معايا الاصل من الشرع منين؟ من عند الله وما كان من عند الله ليس فيه. طب لو وجد اختلاف يا مصطفى اختلاف ظاهر يختلف الظاهر دي جه كما قال شيخ الاسلام ضعف الدليلين او ضعف احد الدليلين اولا ما استوعبتش. طيب خليني تعارض ظاهري ولا حقيقي يستحيل ان يكون ايه؟ لما يستحيل لأنه من عند الله. واضح يا شيخ؟ العلماء قالوا طيب التعارض الظاهري ده احنا هنمشي معاه بأربع خطوات خطوة تلو خطوة تلو خطوة. الله يا اخوانا الواحد لما بيقرأ كلام العلماء في المسائل دي لو أسعده الله برؤية نعل أحدهم لوضعه على رأسه. أي والله من غيرهم فعلا هنضيع إذا كان كلامهم بين أيدينا ومع ذلك تركبنا الصراط. علشان كده من المؤسف ندعو في بعض القنوات بين أطباء في علم الطب وخبرنا وبين بعض الدعاء المعممين وبين مذيع قاعد جاي عارف هو بيعمل ايه مرتب. احنا النهارده يعني اخواننا الساده المستمعين معنا الاستاذ الدكتور استاذ كذا كذا وصاحب الفضيله فلان الفلاني استاذ كذا او شيخ كذا الى غيره. طب ماشي خير يعني في ايه اللي حصل؟ قال والله مشكله كبيره. خير في ايه اللي حصل؟ قال والله فيه ايه عاوزين نبحث موضوع العدوى ونقل الامراض بالعدوى. طيب معشر الاطباء قولكم ايه؟ قال ده ثوابت عندنا العدوى تنتقل عن طريق الدم عن طريق السعالي عن طريق الفوط عن طريق كذا عن طريق كذا عن طريق كذا. طب جبتها منين يا دكتور؟ قال لك استدلال محقق. طيب كويس يا معشر المشايخ قولكم ايه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره؟ قال له لا يصح ولا يثبت. قال يا مولانا الشيخ في البخاري. قال لك ولو في البخاري الحديث ضعيف ولا يصح. والله لو كلف نفسه دقيقة واحدة بس وفتح فتح الباري أو أي كتاب من كتب التوحيد لوصل إلى الحل بكلمة واحدة. ولكن هو ظن وبئس ما ظن لما أخذ الورقة المختومة بختم الشعار ظن أنه آل له أن يتكلم دون أن يرجع. أنا كلمتي مسموعة وده من الضلال. والندوة استمرت ساعتين دندنة الأحاديث ذات صحيح والعدوى موضع. وأيها الرجل لا عدوى ولا طيرة هل وقفت على شرحها وعلى قول العلماء فيها؟ لا عدوى أي بذاتها بل بتأذن المرء على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا يريدن ممرض على مصح. هو الذي قال هذا الذي قال لا عدوى هو الذي قال لا يريد ممرض على مصح وفر من المجذوم فرارك من الأسد. فلماذا احترت في هذا الأمر؟ لأنك ضيق العطر ما استوعبت شيئا. يبقى النصوص متعارضة. العلماء الأكابر الفضلاء وقفوا معها بمواقف معينة، خطوات أربعة. وخير من كتب في هذا الباب وأعيا من بعده الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار في 13 مجلد، 13 مجلد، جاب كل النصوص اللي ظاهرها التعارض. ولا في الفضل وريني كده وقول انت عملت خبر فين التعارض، وريني كده مفيش، يستحيل. لما ولو كان من عند رجل الله لوجد اختلاف معايا يا اخوانا. المسلك الاول الذي سلكه العلماء وبه بدا، وهو الجمع بين النصوص الشرعيه التي ظاهرها التعارض ما امكن. اولا الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض ما امكن. ايه معنى الجمع؟ يعني اعمل كل الادله، يعني الدليل ده عمل له والدليل ده عمل له، ملغيش حاجه. ليه يا اخوانا العلماء جعلوا هذا المسلك اول المسالك؟ معانا حاجه وحيده ليه جعلوه؟ قال لك لان الاصل في الادله الاعمال لا الالغاء. دي قاعده. يبقى المسلك الاول الذي يجب علينا ان نستخدمه عند النصوص المتعارضه، اول مسلك ايه يا طه؟ الجمع بين النصوص الشرعيه ما امكن. طيب الجمع العلماء قالوا به ليه؟ لان الاصل في الادله الاعمال لا الالغاء. الاصل في الادله الايه؟ الاعمال لا الالغاء. اكتب قال ابو السعود في مراقيه، قال ابو السعود في مراقيه: والمتن ان نفاه متن اخر. والمتن المتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا تعارض. كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ اه سمعنا. قال ابو سعود: والمتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا تعارض. أحسن الله عليك. لا فض فضل. يبقى ده المسلك الأولاني بتاعي. والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارض. طيب كيف يتم الجمع بين النصوص المتعارضة؟ في الظاهر أم في الحقيقة؟ أحسن. في الظاهر. قالوا إيه؟ قال لك أول حاجة رد المطلق إلى المقيد. رد المطلق إلى المقيد. يعني إيه؟ نص مطلق ثم قيد، أعمل إيه؟ قال خلاص المطلق ده تلغيه وتشتغل بالمقيد. المثال المشهور: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز. اليد من اول الاصابع لحد الكتف دي اسمها كلها اليد، قسمت الى الكف والساق والعضد. واخد بالك؟ نقطع منين؟ كده النص مطلق. جاءت السنه النبويه المطهره وحددت من الكف. طيب فاقطعوا ايديهما، ايديهما اليمين ولا اليسار؟ جاءت السنه وبينت ان البدء بايه؟ باليمين. تقطع يده اليمنى من الكف ثم تغمس في الزيت وتدفن. فان قال قائل: ما قولكم؟ ما قولكم؟ مع التقدم التقني والعلوم الحديثه في امرين: رجل سرق والدوله تقيم الحدود الشرعيه، وأردنا أن نقطع يده لأن الشروط استوفت عليه والأحكام والموانع امتنع عليه، ولكن سنقطع يده في غرفة العمليات، غرفة العمليات بين بكل حتى لا يشعر بالألم، والدين دين رحمة. هذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لا بد هكذا. تبين بموضعه ولا حتى أي شيء. طيب ماشي، عشان يشعر بالألم معاه. طب اسمحوا لنا بقى يا معشر العلماء، بعد ان نقطع يده سناخذها ثم ندخله بسرعة غرفة العمليات ونردها إليه كما كان. الجواب لا يجوز. واضح يا أخوان؟ يبقى الطريقة الأولى من طرق الجمع رد المطلق إلى الإيه؟ رد المطلق. أيضا رد العام إلى الخاص. رد العام إلى الخاص نص عام ثم خصص، خلاص يحمل العام على الخاص كما ذكرنا في قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. المسلك الثالث المرة في العظيم ما إيه رجل الكلمة، رد المجمل إلى المبين. دي كلها مسالك من طرق من طرق الجمع، رد المجمل إلى الإيه؟ المبين، اللي هو إيه؟ المشترك إلى أحد معانيه، لفظ مشترك ومش عارفين المعنى المرتب. والمثال المشهور ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. نكح تطلق على العقد وتطلق على الوطئ الاثنين. طيب ما نكح آباؤكم من النساء، هل يا ترى تحرم زوجة الأب على أبنائه، زوجة الأب على أبنائه بمجرد العقد ها أم بالوطئ بعد العقد؟ ما احنا عايزين نشوف، لان نكحه تطلق على المعنيين الاثنين، على الوطء وعلى الايه وعلى العقد. طيب اسال سؤال كده، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. وعليه لا يجوز للرجل ان يتزوج بامراه ابيه. طيب الاب يحرم على ابنه أن يتزوج بامرأته، واضح قلنا كده؟ بوطء أم بعقد ووطء؟ الإجماع منعقد على أن المراد بالنكاح هنا هو العقد بس. فإذا عقد وطلق قبل الدخول تحرم على التأبيد، عقد ومات تحرم على التأبيد، عقد وتزوج وطلق تحرم على التأبيد على أبنائه. تاني يا أخوانا كده، تاني عشان هسأل سؤال. يبقى تزوج رجل بامرأته يعني عقد، كل أبنائه، كل أبنائه أشغل كل أبنائه منها أو من غيرها؟ لا أعرفش. أيوه طب ركز، كل أبنائه أصلا منها هيكون ولدها، مش تضرب منها هيكون ولدها معايا مخير. كل أبنائه من غيرها لا يحل لهم أن يتزوجوا بهذه المرأة طالما إن الأب إيه؟ عقد، مجرد عقد بس. طيب طلق تحرم على التأبيد، مات تحرم على التأبيد، تزوج ثم طلق او مات تحرم على التأبيد. يا اخوانا ايه؟ يبقى نكح بمعنى ايه؟ عقد في الايات. يبقى هنا ايه اللي يسموه المجمل جاء بيانه. طيب قوله عز من قائل فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، حتى تنكح زوجا غيرها. ده في مين بقى؟ في المراه اللي هو زوجها طلقها ثلاث مرات بات طلاقها. فالشرع المطهر قال لا خلاص احنا هنسمح له يرجعها ثاني، ولكن ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. تنكح هنا هل بمعنى العقد ام بمعنى الوطء؟ الجواب بمعنى الوطء. اكتب بقى القاعده دي، قال الامام الزجاج، نعمة اللغة، نكح إن كان مفعوله امرأة فبمعنى عقد، وإن كان مفعوله زوجة فبمعنى وطئ. نكح إن كان مفعوله امرأة

فضل مفيش تعارض اصلا مفيش تعارض لان واحد جليل ضعيف هو ده كلام سيدنا عشان تتكلم فيه ده ضعيف لا يصح واخدين بالكم يا اخوانا يبقى صحه الدليلين المتعارضين الامر الثاني تعذر الجمع بينهم ما استطعنا ان نجمع واخد بالك زي ايه بالظبط الايه اللي هي تربص اربعه اشهر والايه ايه وصيه الى الحول متاعا غير اخراج الدليل الزاد طيب دي سنه ودي 14 الدليل صحيح ده في القران طب جمعنا مين مع زاد نقول مثلا حول 12 شهر و14 و10 ايام يبقى 16 و10 يوم متوسط ده ما ينفعش كده الدليل ده طب نختار بقى المراه اللي هي البك او المراه الصغير بعد 14 و10 ايام والمراه الكبيره بقى اللي هي عدت يبقى سنه عشان الكلام يبقى العلماء بدأوا يبحثوا في الجمع ما استطاعوا يبقى لازم نروح في النهاية اللي هو ايه رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه معنى كده أخذ قاعدة إن لو وجد دليلين هكذا متعارضين أعلم عطول أنه منسوب لا لسه شوية واخد بالك ما كذا وبعدين خد بالك كل ده خلصان عند الإخوة المتقدمين يعني لو انا وانت لو جبنا الكلام المقدم ده احنا نعمل رجال طيب كيف يعرف النسخ كيف يعرف النسخ الجواب ان تكون هناك قرينه في النص تدل على النسخ يبقى انا وانا بقرا الحديث الكلام في واضح مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يبقى النهي عن زيارة القبور كان موجود الناسخ فزوروها واضح كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يبقى دي قرينة تدل على النسخ الأمر الثاني نعم الناسخ فيها الناسخ اللي هو 14 والسنة منسوخة معايا مشايخ أكمل كلامي طيب الأمر الثاني اللي هو إجماع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ إجماع العلماء على أن الحكم منسوخ مثال ذلك نكاح المتعة نكاح المتعة ده كان يعمل به وبعد ذلك إيه اللي حصل ها جاء النسخ من كان عنده شيء من النساء قال ايه فليتركهن الحاله الثالثه من معرفه النسخ اللي هي معرفه التاريخ التاريخ سيدنا النبي قال الكلام ده في مكه وقال الكلام ده فين في المدينه يبقى من المتاخر ينسخ المتقدم ام المتقدم ينسخ المتاخر اطحن انت زدت ابنك قلت له يا واد روح هات لنا كيلو بطاطس نزل من على السلم نزلت عليه يا ولد تعالى نعم يا ابي قال لك خليك كيلو رز يبقى هديله الرز ولا الرز يبقى المتاخر ينسخ الايمان اما الخطر اصلا فكر المدير مفهوم يا شيخ عبد الله؟ طب الحمد لله الوقت اخباره ايه؟ خمس دقائق معايا فرق كده؟ يبقى دي يا اخوانا المرحلتين الاوليين الذي ينبغي ان يسلك عند الجمع بين النصوص المتعارضه اول حاجه هات الجمع حجزنا بالطرق الاربعه ننتقل الى ايه الناسخ يبقى احد الحكمين منسوخ والاخر ايه ناسخ السؤال هل من الممكن ان يعمل بالمنسوخ الجواب لا يعمل به قط طالما عرفنا الناسخ مثال ذلك هل يجوز للمسلم الان ان يصلي تجاه بيت المقدس لما منسوخ بالسنة العملية منسوخ بقول ربنا تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي استفسار ولا حاجة يبقى كده فضل عندنا كم مرتبة مرتبتين للجمع بين النصوص الايه المتعارضة أقف عند هذا الحكي أرسل هاتفه كيف نعرف المسجد قلنا أول حاجة أن توجد قرينة تدل على المسجد الأمر الثاني الإجماع من أهل العلم على أن الحكم منسوخ كنكاح المتعة الأمر الثالث معرفة التاريخ. جزاكم الله خيرا، نصلي المغرب إن شاء الله ثم نستكمل دروسنا، ونسأل الله عز وجل تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خير الكفر.